بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في العدد. والعدد جمع عدة، والعدة أي الوقت أو الزمن المؤقت المتعلق بالنساء المطلقات أو المتوفى عنهن. قال رحمه الله، قال في الحاشية: العدة هي مدة لا تتزوج فيها المرأة بعد وفاة زوجها أو فراقه لها لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها عليه. العدة هي مدة من الزمن لا تتزوج فيها المرأة، وتزوج المرأة في العدة زواج باطل باتفاق الفقهاء. لا تتزوج بعد وفاة زوجها، أي حتى تجاوز هذه العدة، أو فراقه لها بعد أن يفارقها، نعم، أو بعد أن تخلع منه، تفارقه فسخ العقد، لمعرفة براءة رحمها. لماذا شرعت العدة؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. شرعت العدة حتى لا تختلط الأنساب، ولتعرف براءة الرحم، لأن الرجل إذا كان يتزوج المرأة بمجرد طلاقها قد يتزوجها ويدخل بها وهي حامل من الذي قبله، فتختلط الأنساب وينسب الولد إلى غير أبيه. وبراءة الرحم يكفي فيه الشهر إذا، أو يكفي فيه ورود حيضة. ولهذا المختلعة التي خالعت زوجها الصحيح أنها تعتد بحيضة تستبرئ فيها الرحم، تعتد بحيضة تستبرئ فيها الرحم. طيب، معناه إذا حاضت حيضة علم أنها ليس في بطنها من زوجها الذي خالعته حمل، لأن من المعلوم عند النساء أن الحمل يقطع الحيض، فإذا انقطع حيضها دل على أنها قد حملت، فتستبرئ بحيضة هذه المختلعة لتستبرئ ما في بطنها، لتستبرئ رحمها، نعم، استبراء الرحم. وكذلك أيضا اللواتي يستبرئن بحيضة السبايا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. معنى الآية: المحصنات أي المتزوجات من النساء، أي لا يحل لشخص أن يتزوج بامرأة متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، وهن السبايا اللواتي كان المسلمون يسبونهن في الغزوات من سبايا مشرك العرب أو سبايا النصارى أو اليهود. السبايا إذا وقعت امرأة أو نعم في نصيبه من السبي فإنه يستبرئ رحمها بحيضة قبل أن يطأها. طيب، هذا علمنا أنه لماذا؟ لاستبراء الرحم، لاستبراء الرحم. طيب، وشيء آخر وهو التعبد. قد يقول قائل: لماذا عدة الطلاق امتدت إلى ثلاثة أشهر، ثلاث حيض؟ كان يكفي حيضة تستبرئ فيه الرحم. والجواب أن في هذا الحكم الشرعي العظيم حكما منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. فمن ذلك لماذا كانت ثلاث حيض؟ ليطول أمد الرجعة. قد يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما مر معنا في باب الطلاق، ثم بعد يوم يومين يأتيها الحيض أسبوع وقد كملت، وهو في خلال هذا الأسبوع أو العشرة الأيام ما زال متأثرا من القضية والإشكال الذي بينه وبين زوجته، ربما نفسه لا تطاوعه في مراجعتها فتخرج من عدتها لو كانت حيضة واحدة عدة الطلاق، يريد أن يراجعها لا يجد لذلك سبيلا إلا بعقد جديد. هذا في الطلقة الأولى والثانية، الطلقة الرجعية. لكن لما امتدت إلى ثلاث حيض كان عنده الوقت الكافي لمراجعة نفسه وترتيب حساباته ومعرفة هل المرأة نادمة على ما فعلت، هل الزوج نادم على تسرعه، فترة كافية. وقد يقول قائل المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام إذا توفي عنها زوجها. ما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة استبراء الرحم والتعبد لله بما شرعه، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يقيم حدوده، ليعلم الله من يقيم الحدود ممن يتعداها ويفرط فيها. حد الله عز وجل 4 أشهر و10 أيام، واجتمع من الحكم في المتوفى عنها زوجها براءة الرحم، التعبد لله بامتثال أمره، التفجع على الزوج، كانت المدة أطول لأنها مقهورة على موت زوجها ربما، نعم، وأيضا لها أشياء تترتب عليها منع امتناعها من الزينة ولا تخرج إلا لحاجة وإلى آخره، فالأمر فيها مشدد أشد من المطلقة. طيب، هذا للتعبد وللتفجع على زوجها. ولما أرادت بعض النساء أن تخرج من إحدادها وعدتها قبل 4 أشهر قال عليه الصلاة والسلام إنما هي 4 أشهر و10 أيام، قال وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث السنة بعد موت زوجها لا تتزوج، كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة كاملة غير إخراج، لا يخرجن من بيوتهن حولا كاملا. كان هذا الحكم كان عليه أهل الجاهلية واستمر عليه الأمر في أول الإسلام، ثم نسخ إلى 4 أشهر و10 أيام تخفيف من الله عز وجل. قال أبو الشجاع والمعتدة على ضربين، يعني على صنفين، متوفى عنها زوجها وهي التي مات عنها زوجها بعد أن عقد عليها عقدا صحيحا، ثم مات تعتد. فإذا كان عندنا امرأتان، الأولى عقد بها رجل ثم مات، والثانية عقد بها رجل وطلقها قبل أن يدخل بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، الأولى كم تعتد؟ التي مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر 10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها داخلة تحت قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي زوجة. طيب، الذي عقد عليها وطلقها وهو حي طلقها قبل أن يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما عليها عدة، تتزوج اليوم الثاني، يمكن أن تتزوج بعد ساعة من طلاق الزوج الأول، ما عليها عدة، لم يدخل بها. قال: والمعتدة على ضربين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، المتوفى عنها زوجها الذي توفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. توفي عنها زوجها وهي حامل، هل تعتد 4 أشهر و10 أيام أم تعتد بوضع الحمل؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو توفي وهي في الشهر 9 بعد وفاة زوجها بأسبوع أو أسبوعين وضعت، خرجت من عدتها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خرجت من عدتها. لو أن هناك امرأتين، واحدة نعم حامل في الشهر 9 وأخرى ليست بحامل، وأزواج هاتين المرأتين مثلا ماتوا أو قتلوا في مكان، التي هي حامل كم عدتها؟ ربما تكون هذه جارة هذه، وهذه مصابة بمصيبة الموت، وهذه مصابة بمصيبة الموت، زوجها مات وهذه زوجها مات. هذه بعد أسبوع 10 أيام قل أكثر إذا وضعت حملها خرجت من عدتها، وتلك التي هي ليست بحامل تبقى كم؟ 4 أشهر و10 أيام. قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. للآية المذكورة. وكيف نعرف الأشهر؟ بالأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، وكيف نعرف يعني إذا مات في نصف الشهر، مات في نصف الشهر، مات في تاريخ 15، طيب من الشهر رقم 2 إلى 15، الشهر رقم 3، 15 الشهر رقم 4، 15 الشهر رقم 5، 15 الشهر رقم 6، هذه 4 أشهر شهر، طيب 4 أشهر يضيف إليها 10 أيام، 4 أشهر 10. قال في الحاشية: وتعتبر الأشهر بالأهلة ما لم تطلق أثناء شهر، وإلا تمم المنكسر 30 يوما، يعني الشهر الذي هو في الوسط تحسبه 30، يعني لو كانت في نصف الشهر 15، طيب ثم رؤية الشهر الذي بعده على 29، هي تزيد يوما تتمم فيه 30 من باب تمام العدد. أما الأشهر المكتملة فهي بالأهلة سواء كانت 29 أو كانت 30. قال: وغير المتوفى عنها، عدة امرأة غير متوفى عنها وهي المطلقة، إن كانت حاملا فعدتها ماذا؟ فعدتها بوضع الحمل أيضا، لأن قوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن عام. وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، 3 قروء. ما هي القروء؟ قول الله عز وجل للمطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هي القروء؟ اختلف السلف والخلف في القروء، فقال بعضهم القروء الأطهار كما هو قول أبي شجاع والشافعية، لهذا قال وهي الأطهار، الأطهار يعني الطهر. وإن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها كما ذكرنا قبل قليل. طلق امرأة وهي صغيرة أو آيسة لا تحيض عدتها 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي لم يبلغن عن المحيض وكانت قادرة على الزواج، لم تبلغ أن تحيض لكنها قادرة على الزواج، فدخل بها زوجها نعم ثم طلقها قبل أن تبلغ الحيض، طيب عدتها 3 أشهر. قال وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة في الحمل، وبالأقراء أن تعتد بقرآين، قرآين يعني عدة الأمة على الحديث فيه ضعف، وقاسوه على ماذا؟ الطلاق، يطلق العبد طليقتين وتعتد المرأة الأمة بقرآين، تعتد الأمة بقرآين. طيب قال وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين 5 ليالي نصف الحرة، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، شهر ونصف التي هي الآيسة والميؤوس منها والتي لم تبلغ الحيض عدتها 3 أشهر إذا كانت حرة، شهر ونصف إذا كانت أمة. فقاسوا عدد الإماء على النصف من عدد ماذا؟ الأحرار، من عدد الأحرار. طيب إذا طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالدخول في الحيضة 3 لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر، وإن وطئ فيه، وإن طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالدخول في الحيضة 4. يعني الآن هناك فرق، قد يقول قائل ما هو الفرق بين امرأة عدتها 3 قروء والأقراء الأطهار، وبين امرأة عدتها 3 قروء والقول الآخر أن القروء هي الحيض، فيه فرق. مثال، نضرب مثالا، هذه المرأة طلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، طيب ثم بدأت أول حيضة لها مثلا في أول شهر، شهر واحد، أول شهر واحد أول حيضة، طيب وفي أول شهر 2 ثاني حيضة، وفي أول شهر 3 أول شهر 3 تكون قد مر عليها 3 أقراء على قول من؟ على قول الشافعية، لأن الطهر الذي لم يجامعها فيه هذا حسبوه، ثم حسبوا الذي بعده حسبوا الذي بعده، فبدخولها في الحيضة 3 تكون قد استكملت 3 أقراء، لكن إن كان قد جامعها فيه تزيد طهرا على خلاف عندهم. لكن من قال إن الأقراء هي الحيض، الحيضة الأولى التي ستأتي عليها، والحيضة الثانية، والحيضة الثالثة ليس في الدخول وإنما في الخروج من الحيضة الثالثة، إذا خرجت من الحيضة الثالثة كملت 3 قروء ولا يحتاج أن تدخل في الحيضة 4، إنما تدخل في ماذا؟ تخرج من الحيضة 3 الذي قال العدة 3 حيض، إذا خرجت من الحيضة 3 ودخلت في الطهر 4 أو الطهر الذي بعد الحيضة 3 خرجت من عدتها. والذين يقولون 3 أقراء 3 أقراء إن حسبوا 3 أطهار، إن حسبوا الطهر الذي طلقها فيه واحدا ما يبقى معها إلا حيضتين، حيضة وتطهر وحيضة وتطهر، فبدخولها في الحيضة 3 تكون قد استكملت 3 أطهار. وفي المحاكم لما كانت الأمور عندهم في مثل هذه الأشياء، الشرع أحال على الأقراء على خلاف الفقهاء هل هي الأطهار أم الحيض، أما المحاكم فإنهم يحسبون ماذا؟ 3 ماذا؟ صادق، ها؟ يقولون 3 أشهر، 3 أشهر يقولون، يعني تأتي بورقة طلاق لابد يكون قبل تريد تتزوج بها ينظرون ورقة الطلاق، وأنت تريد تعقد عليها بعد كم؟ قالوا بعد إذا كان بين الطلاق وبين العقد 3 أشهر فأكثر مرروا الورقة، وإن كان أقل من 3 أشهر قالوا لا لما تكمل 3 أشهر. هذا إنما هو شيء من الاجتهاد الذي هو يقولون 3 أشهر تكون قد مرت فيها 3 الحيض، وإلا هو في شرع الله سبحانه وتعالى، والذي يجب على الناس أن يعتمدوه أنها الأقراء كما قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم، لو فرض أنها حاضت 3 حيض في 4 أشهر لا يجوز لها قبل أن تكمل عدتها، حتى وإن كان قالوا 3 أشهر لا يجوز أن تتزوج إلا بعد أن تخرج من عدتها. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، الدرس الذي بعده فيما يجب على المعتدة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.